كشف الأستاذ إذا كنت بالتلفاز والفيديو مولعا وعندك مذياع وكرات لعب وتشرب دخانا وتحليق لحية وتعشق فنانا وصوتا لمطرب. قدمت لكم هذه المادة من موقع محبي الشيخ إدريس أبكر.